اللهم صل وسلم على الزاد المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ثم أعلم أن نسبه صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية منظم كالدر المعروف بالتشريف على كل الألوان، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المنطلب بن هاشم للعصابة الهاشمية، وهو ابن عبد مناف بلا خلاف ولا غويان، ابن قصي بن كلاب بن مرة أنسابا قرشيا، ابن كعب ابن لؤي ابن طالب بضبط وحفظان، ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة المكنونية، ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس المزان، ابن مضر ابن نزار ابن معد رواه أهل النسبية، وذلك المشهور بأنه ابن عدنان، ومن زاد على هذا فقد كذب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأخبار المروية، وهذا النسب لم يكن أعلى منه في العرب نسب بلا نكران. نسب من الرحمن محفوظ فلا يلحقه نسب في الوجود مبرأ، در تنضد من قديم عالي يعلو على الجوزاء نور أسلم. وهذا النسب لم يدخله سفاح حفظا من الله في آبائه وأمهاته من الأولية، وذلك لحفظ نتفته التي شرفها قدره والشان، بل نكاح مضبوط من أب وأم حكم قهارية، وذلك من صلب طاهر إلى رحم طيب لم يدخله الشبهان، فتحفظ لهذه الأنساب التي هي أعظم أنسابا أصيليا، تزداد غربا ومحبة عند هذا الرسول المعان، لكونه معتنا به كما علمت حقيقا من الحضرة الرحموتية، فينبغي لك التخلق بأخلاق الذي بالدين مدان، وتعلو على سائر الأجناس بحوزك غضب الذهب السبكية، وتني للسمو بمدح من فاق سائر الإنس واليان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ثم أعلم أن تلك اللمعة المفخمة المعظمة المكملة النورية انتقلت من وجه آدم لوجه ابنه شيث كما رواه أهل الإتقان، ولم تزل تنتقل إلى أن جاءت في جبهة عبد الله لسبوق العناية الأزلية، فوضعها في آمنة بنت وهب أم سيد العجم والعربان، وكانت ترى من العجائب في حين حملها به عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية ما يقصر عنه في الحقيقة تعبير اللسان، وناهيك بمن في بطنها الذي هو متعشقة به العوالم الملكية، ولم يبق شيء إلا وهو مناظر لبروز خير الصبيان، وكذلك استشراف ظهوره واقع للعوالم الملكوتية، وهي أهل للتشرف بخير من عرجها ونالت به الأمان، وجاءها آدم في الشهر الأول وبشرها بأنها حملت بخير من يمشي على الأرضية، وقصده التشرف به فرحا وسرورا وغد كان، ولم تزل في كل شهر ترى نبيا من الأنبياء أهل العزائم العزمية فيبشرها به بعبارة أخرى ليتم لها الإطمئنان، فبشرى لنا أجمعين به وبكمالاته التي هي أعظم أمنية، وهنيئا لنا بغدومه ولسائر الأكوان، والله إنها لمن أعظم الأوقات التي أعطيتها جميع البرية، إذ بانت به صلى الله عليه وسلم فرغ الحق واضمحل السبر الخسران. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ولما جاء شهر ولادته التي هي أعظم عطية من الملك الحق المتفضل بتلك الهدية، أخذت آمنة في أتعاب الولادة وهي كلا شيء بالنسبة لمعالجة النسوان، ولم تزل وهي في ذلك تتراكم عليها العراف العطرية وتزدد بشرى بغرب ظهور منور سائر البلدان. وحضرها في ليلة الولادة بعض من الحور العينية وكذلك من النساء آفية ومريم ابنة عمران، فاشتد بها الطلق لتمام المدة في ليلة الاثنين المطلية بأنوار وأسرار وحكم ورحمة ورأفة وغفران. وكانت ذاك حاضرة عندها أم عثمان بن أبي العاص ذات الحظوظ الهنية، والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف سيد أهل الشكران، فاشتد بها الطلق فوضعته صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا بمرحبا بمسهلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا بمرحبا بمسهلا. يا جميل الله في شمس العلا، نوره غطى العلا غطى العلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. الصفي نعم الصفي نعم الصفي، من ترقى للمعالي وعسلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. يا جميل الله في شمس العلا، نوره غطى العلا غطى العلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. الصفي نعم الصفي نعم الصفي، من ترقى للمعالي وعسلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. الولي سر العلي سر العلي، غد تجلى في الميالي ويتلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. لطفه يسمي الورى يسمي الورى، من حوى كل جمال جملا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. فارغه يشفي العليل يشفي العليل، أنفه كالسيف أضواء واثغلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في مسهلا. علمه منه العلوم منه العلوم، كعيون من بحور تمتلا. مرحبا بالمصطفى يا مسهلا، مسهلا في مرحبا في جلا وجهه فاق البذور فاق البذور حلمه يكفي جميعا يا فلان مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا عينه ترمي الغزال ترمي الغزال ويح قلبي من سهام النبلاء مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا سفله خمر حلا خمر حلا على شرب منه شربا عاجلا مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا يبدو لي يا مرغني يا مرغني خذ مرادك وامدادك والطلا مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا ولقى قصدي نعم قصدي يا فتى فمنائي ومرادي والصلاة مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا تغشى المصطفى المصطفى وصحابا ثم الانفضلا مرحبا بالمصطفى يا مزهلا مزهلا في مرحبا في مزهلا مفتون الحكمة الربانية شاخصا ببصره إلى السماء فنسألك اللهم ستر الداران وقد حكت أمه عند ذلك أمورا نورانية وخروج نور معه سطع في الأفضان وقالت أم عثمان تدلت النجوم ولم تنظر عند ولادته إلا أنوارا عمومية ذلك أنها عمت في سائر الكيان وقالت أم عبد الرحمن لما صغت على يدي واستهل عليه الصلاة والسلام مغرونتان بالزكية سمعت قائلا يقول رحمك الله فيا هنيئا لها بتلك المجلسان وأضاء لها ما بين المشرق والمغرب من أنواره العظموتية حتى لغت نظرت إلى قصور الروم وكنعان اللهم صل وسلم على الزاد المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قد كان وأما الذي جرى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم من العجائب العجيبية فأمور دالة على عظيم مكانته من الحق والمكان كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى بالبناءات القوية المعروف بأنوشروان فذلك إذا تأملته وكنت ذا نظر وبصيرة بصيرية ترى فيه أعظم البشائر بانهدام دعوة البطلان وغيظ البحيرة المعروفة بناحية الفرس بطبرية فيه من الآيات الصافعة بالحق والبرهان وأعجب من ذلك كله إذا ذقت خمود النار الفارسية فيا عجبا من يسمع مثل هذا ويكذب فليس أقوى منه خسران وكان لها على الصحيح 1000 عام لم تخمد لعبادتهم أو غدها الجاهلية وقد خمدت لظهوره صلى الله عليه وسلم تلك النيران وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدوء الملة الحنيفية وبطلان عبادتها وعم ذلك في جميع المشرقان ثم خذته الملائكة فطافت به جميع الأرضية وعمت بركته العظمى على أصناف الوديان. وقيل دارت به كذلك في العوالم العلوية لتنال ما نالته الأرضون من الفخران. وزينت السماء ليلة مولده وفرحت الخلائق الملكية، فكيف لا ومن نوره خلقها الرحمن. وعمت الأرض الزينة من غير شك يا معشر الأمة التخصيصية، ويحق لها إن كنت ذا فهم أن تزان. وهو لما عم فيها من خيرات تشرفت بها على جميع العوالم الأخروية، فيا لها من مفاخر ولا سيما للموضعان. وذلك حيث ولد ونشأ وبدأ الوحي في الأرض المكية، وحيث دفن فيا ليتني كنت تلك الأرض التي زادت الفخران. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ثم نشا مع أمه وتوفيت بعد مدة من الزمان قليليا، وقد توفي أبوه قبلها كما صححه الشهمان. ثم توجهت به كمال العناية الأبدية بعد أن تركه بعض النسوان، وذلك إلى حضرة سيدتنا كاملة الحظ حليمة السعدية. فيا لها من سعادة فاغت بها على جمع من الإنس والجان، وحصل لها من البركة ما خبرت به في الديار الحرمية، فمثل درور شاتها التي لم يكن فيها شيء من الألبان. وخذ بغنمها التي كانت لم تحوي شيئا من المنفعية، فعادت بالإعطاء مما جاد به فيها الحنان. وفي سرع شبابه من الغرائب ما حكته الأفضلية، دلالات على عظم اعتناء البر به لأنه يتيما كان. وفي الضحى أسرار من الرحيم الكريم متليا، من إيواء وإهداء وإغناء وغدحان. وفي حسن نشأته ونظافته مع صغره تأديب أدبيا، وإصباحه ثقيلا دهينا كحيلا يشير لهذا الدوران. وبركته صلى الله عليه وسلم في الأكل من صغره إذا حضر فيه ظاهرة مشهورة مرموزية، وهو أنه إذا أكل مع عمه أبي طالب وآله شبعوا بغير توان. وإذا غاب خرجت تلك البركة فلم تشبع الجمعية، وثم من عظم قدره ما يكل عنه الوصفان. فتأهب بتفريغ سرك لحب هذه النشأة المحفوظية، وتوجه لإنزال المودة فيه سرا وإعلان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وعند حليمة معافي كان يرعى غنمهم المسمية، فكان يظله الغمام وقد صح ذلك في غير مكان. وجاءه ذات يوم وهو يرعى الغنم عظبة ملكية، قيل ثلاثة وقال بعضهم بل اثنان. وفي يد أحدهم قسط من الألوان الذهبية، وهو مملوء سيلا بغير زيغ ولا بهتان. فشقى صدره الشريف واستخرجا منه المضغة القلبية، ثم شقى قلبه فأخرجا منه علقة سوداء فطرحاها من ثم ليطهران. ثم غسلا بطنه بذلك الثلج حتى ترك تلك المضغة منقيا، فختماها بخاتم النور فملأها حكمة وإيمان. ثم قال جبريل قلب وكيع شهادة منه حقيا، أي شديد وفيه يا بني عينان تبصران. فما هو إلا أن وليا عنه فصار يرى الأمر معاينة عيانيا، وكان له كما صح أذنان للوغائع تسمعان. ثم قال له ذنه بعشرة من أمته الخيرية فوزنه فرجح بهم وهيهات أن يدنه الكونان. ثم قال له ذنه بمئة من أمته الأخروية فوزنه فرجح بهم كما صححه الحبران. ثم قال ذنه بألف منهم لتتم من الله والخلق الشهادة العدلية فوزنه فرجح بهم. فقال لصاحبه لو وزنته بأمته لوزنها مرجح الميزان. ثم ضموه إلى حضورهم وقبلوا رأسه وقالوا لن ترى يا سيد جماعة النبوة والرسلية فلو تدري ما يراد بك من الخير والهديان. فوحقك على الله لغرد عيناك الجميلة الحسنية وكان الأمر فيه الجود السار إلى سائر العالمان. وقال له ما أكرمك على الله يا خير من وطئ الأرض الفتقية إن الله معك وملائكته فما عليك من خوف بعد هذا العصمان. ثم لم يزل هكذا وهو يخبر ودعي الأمين لأمانته القريحية وتزوج بخديجة وهو ابن 25 الحائضة الغصران وسافر الشام في تجارة وكانت تظلل عليه جماعة من الملائكة المعصومية. رأت خديجة مع نساء حين غدومه يظلانه ملكان فذكر ذلك لميسر فأخبرها أنه رأى ذلك من منذ خرج معه في السفرية. فيا عظيم شأنك يا رسول الملك الديان. اللهم صل وسلم على زاد محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان. ثم أخذ يتحنث في جبل حراء في المغارة التي هي بالخيرات حريا ويعود إلى أهله ويرجع إليها في بعض الأحيان. فجاءه الملك فقال له اقرا فقال ما انا بقارئ. فغطه غطة حلمية ثم قال له اقرا فقال ما انا بقارئ. فغطه اخرى بنصهان ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق وذلك بدء الوحي للحضرة المحمودية. ومن ثم تواتر الامر احيانا حتى تم نزول القرآن. وقبل أن يهاجر بسنة على الصحيح للديار اليثربية جاءه جبريل فأسرى به إلى بيت المقدس كما حرره الشيخان. وأتاه بالبراق ملجما فاستصعب بعنوفة بهيميا. فقال له جبريل ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم بن عدنان. ثم بعد بيت المقدس رقى به إلى السماوات بعد أن صلى بالنبيين وأصغي الشربة اللبنية. فلقي آدم في الأولى وفي الثانية ابني الخال يحيى وعيسى ذوي الإحصان. وفي الثالثة وجد يوسف ذو المحاسن الذي افتتنت به زليخ الأولية. وفي الرابعة إدريس الذي قال الله فيه ورفعناه مكانا عليا في التبيان. وفي الخامسة هارون. وفي السادسة موسى الذي رده لتخفيف الصلاة الفرضية. فرجعت بعد 50 خمسا في النهار 3 وفي الليل فرضان. وفي السابعة إبراهيم متكئا على البيت المعمور بالضياءات الوسعية الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك بحسبان. ثم أنهم لا يعودونه إلى يوم القيامة البغتية. فما أعلى هذا المغام كيف وهو مغام خليل الرحمن. ولم يزل يرقى صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى إلى الحضرة العرشية على الحجب وخاطب مولاه ورآه كما قال ابن عباس عيان. ورجع وكل ذلك كان في بعض ليلة. فما أعظم هذه المعجزات الشهيرية. وأخبر قريشا فكذبه أهل البغي والخذلان. فجاء بالعلامات وأخبر بالعيل التي كانت له مرئيا وصدقه الصديق لسبط العناية له فتيقظا نوما. اللهم صل وسلم على زاد محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. ألم تر أن الله أسرى بعبده بجسم وروح كي يبالغ في الإطاف من الكعبة العظمى التي انبث نورها من الحرم الأدنى إلى المسجد الأقصى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. إلى أن على السبع السماوات غاطفا يرى المصطفين المجتبين أولي الإذنى. إلى عرسات زادها الله رفعة إلى بيته المامور بالمال إلى ألا. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. إلى السدرة العليا وكرسيه الأحمى محل التدلي والتجلي وفي الإنهاء. إلى الأفق الأعلى المبين إلى الهباء إلى عرشه الأسنى إلى المستوى الأعلى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. إلى سبحات الوجه حتى تغشعت مجال من الأسماء بالمظهر الأسماء فأبدى التجلي بالإنارات ما جلا سحاب العمى عن عين مغلاته النجلا. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. فكان التدليه على الأمر إذنا لعالمه الأضواء ومورده الأذكى طوابع عنايات مراتب الاصطفاء من الله غربا غاب غوسين أودنا. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. وكانت عيون الكون عنه بمهذلين وأسمعه لولا استعينون بالإصغاء ومن حضرة ذات الصفات تناوبات تلاحظ ما يسغيه بالمورد الأحلى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. يخاطبه بالعوس صوت عتيقه ليغوى مناه بالمكالمة الأولى ومن خلف سدر كبريا جاءه النداء توقف رب العرش سبحانه صلى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. فأزعاجه ذاك الخطاب وغال هل تغياد مولانا بإطلاقه جلا. هو الصمد الرحمن والرب بعد ذا يصلي إلهي ما سمعت به يتلى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. وشال حجاب العلم عن عين غلبه رأى ذاته في رتبة القبلة العظمى. أفيضت علينا الخمس مادابة اللغة وأوحى إليه بالغيوب الذي أوحى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوثين وأكرام مرسلا. فعاين ما لا يغدر الخلق غدره جمالا تظاهر بالصيانات والإخفاء، فأهله بأن يكون مشفعا وأياده الرحمن بالعروة الوثقى. عليك صلاة الله يا خير من ترى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. فألفاه شواغا إلى وجه ربه يود رجوعا نحو عالمه الأسنى. تجلى له الله الكريم بصورة وأكرمه الرحمن بالمنظر الأجلى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. ومن قبل ذا قد كان أشهد غلبه بمستقبل يأتيه بالآية الكبرى، وشاهد جبريل الأمين بحاله بغاريح رأي قبل ذلك بالنجوى. عليك صلاة الله يا خير من سرى ويا خير مبعوث وأكرم مرسلا. ثم لم يزل صابرا صلى الله عليه وسلم على الخبائث الصادرة له من الفئة الكفرية، ويدعو لهم من حسن خلقه بالهدى والهديان. فهدى الله من هدى بعنايته وأمره ليتم له بالهجرة النبوية، فخرجه والصديق وتخبيا في غار ثور، وطلب الكفار لهما يغتلان، فأتوا إلى الغار وقد أمر الله الحمام والعنكبوت تنسج على فم تلك المغارة المحصونية. فقال أبو بكر هؤلاء هم. فقال من ملأ الله قلبه بالسكينة والإطمئنان: يا أبا بكر ما بالك بأسنين الله ثالثهما؟ فأنزل الله عليهما سكينته النصرية، ومضوا إلى المدينة فأدركهم في الطريق صراخة فساخت غوائم فرثه فنادى الأمان، فحله النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ورد الكفار عنه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الديار الحرمية، نزل عند أخواله في دار بني النجار أهل الرسخان، وبنى المسجد وجهز جيشه والدائرة الأصحابية، وأقام الدين حتى آتاه اليقين فوافى مولاه بإحسان، واستأذنه ملك الموت ولم يستأذن أحدا قبله من الأنبياء القبلية، فأذن له وأعظم المصائب علينا وفاءته، فالحكم للمنان. دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة زوجته التي نزلت فيها الآيات التبريئية، وعند رجليه أبو بكر الصديق وعمر الفاروق مدفونان، وصلت عليه الملائكة وعزت أهله مع الخضر ذي العلوم اللدنية، ثم صلى عليه الرجال بوصايته والنساء والصبيان، وعمت من لده في جميع الأرض القربية والبعدية، ولم يحرم من رحمته وبركته شيء من الأكوان. اللهم صل وسلم على زاد محمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. وأما وصفه صلى الله عليه وسلم من حيث جهته الخلقية، فهو صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان فخما مفخما، وجهه كالدائرة القمرية، أطول من المربوع وأغصر من المشذب الذي طوله غدبان، عظيم الهامة أزهر اللون واسع اليمين، أزج الحواجب غير مغرونية، لا يجاوز شعره شحمة أذنيه رجل الشعران، بين حاجبيه عرق يدره الغضب أغنى العرنين ذا الحلية الحلية، له نور يعلو يحسبه من لم يتأمله أشم وهو خطان كسل اللحية سهل الخدين الوردية كامل الجمال فثرة أدعج العينان واسع الفم يفتتح الكلام ويختدمه بشدغيه العسلية أشنب وغصح أنه مفلج الأسنان له شعر دقيق من صدره إلى سرته يسمى المصربة الشعرية وعنقه جدادنا متماسكا ذا روائح مسكية طيبية سواء البطن والصدر مسيحه بعيد ما بين المنكبان ضخم الكراديس أي رؤوس العظام المجلية أشعر المنكبين وأعالي الصدر والذراعان عاري الثديين مما سوى ذلك بتصحيح الشمائل الترمذية طويل الذنبين رحب الراحة شسن الكفين والغدمان صبت العصب سابل الطرف ذا النظرات الجمالية ينبأ الماء عن كفي رجليه إذا ضحك يفتر عن مثل حب الغمام مبد لذلك الحبان أي الحبوب المحظية نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ركبانا ومشيان دائم البشر يبدأ من لقيه بالسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب مشية روحانية دائم الفكر طويل السكوت متواصل الأحزان اللهم صل وسلم على زاد محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فليس يحصرها ضبط الأقلام البشرية فلنتبرك بذكر نذر منها كما سطرنا في خلقه المزان فنقول كان صلى الله عليه وسلم قد تخلق بالأخلاق القدسية وأمر بالتخلق بها لينال كمال الفوزان ونقول كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما صاحب شفقية وذلك لسائر الخلق ولا سيما بأمته أهل عائل الجنان وكان على غاية العلم والمعرفة والكشف والدين والحلمية ونهاية الصبر والشكر والحياء في كلا الوقتان وتحقق بالرجاء والخوف والزهد والورع في الدار المفنية بل مقامه اغتدى زهده في سوى الحنان وتحلى بالتواضع والعفو والجود والشجاعة والمروءة والعفية والرضا والعدل فيه وفي الغضب أعظم شهدان كان على ذروة الصمت والتأني والوقار وحسن الأدبية والنظافة والظرافة اللذين هما من أعظم النفعان حسن المعاشرة والرافة بأهله والجماعة الصحبية والكمال والجلال والجمال والعرفان والتوبة والإنابة والأوبة والصوم والصلاة النفلية والكرم والود والبغض في الله والحنان عظيم الصفح عمن أساءه وها نحن نخدم بالأدعية المرجية لأنه لا يحصر ما له فلنمسك البسط ونغبط العنان ونقول رضي الله تعالى عن سائر أصحابه خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وباقي الأصحاب والآلية ولا سيما فاطمة والحسن والحسين وسائر الأهل ومن تبعهم بإحسان اللهم صل وسلم على زاد محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان ثم ارفعوا أيديكم يا معشر الحاضرين والسامعين إلى التي هي قبلة الدعوات العليا فإن الدعاء مستجاب عند هذا المكان اللهم لك الحمد كما يليق بك وكذا الشكر يا من لك الصفات السنية نسألك اللهم بذاتك وصفاتك وأسمائك الحسان أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد بقدر عظمتك الذاتية وآله وصحبه وسائر الخلان. ونسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم ورضوانك الأكبر ذي الأنوار السطوانية، ونسألك اللهم باسمك الطاهر الطيب المبارك يا حنان الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أوفر عطية وإذا استرحمت به رحمت أنت أهل الرحمة يا رحمن، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرج عنا ما نحن فيه من الأضياق الكدرية، وأن تأخذ بيد كل منا إلى مقصده يا واسع الوهبان، وأن تهيئ لنا من الأسباب ما تخرجنا به من هذه الأحوال الردية، وأن تنقلنا إلى حضرة الجود والوسعان، وأن تدخلنا في شفاعة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم العمومية والخصوصية، وأن ترزقنا جواره في أعلى الجنان، وأن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا والقوة البديعية، وأن تكفينا شر البرس والجذام والأمراض والجنان، ونعوذ بك اللهم من كل آفة ومحنة وعاهة وزلزلة وشدة وعصبية وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش ومكر وأنهان وفقر وفاغة وحاجة إلى مخلوق وضيق ووباء وبلاء وغرق وحرق وفتنة في الدين والدنيا الحقيرية وحر وبرد وسرق ونهب وغي وضلالة وتهمة وزلل وطغيان وهم وغم وخطأ ومسخ وخسف وخسف وعلة وهامة وفضيحة صولية وهلكة وخلة وعقاب وعذاب ومعصية وغبيحة في الداران، ونعوذ بك اللهم من الاستدراج والأخذ والجور والظلم والسحر والحسد والغدر والكيدية والعداوة والقتل والحيل والشماتة والكشف والإطعان، ونسألك اللهم المغفرة والهداية والخشية والعناية والرعاية واللطفية والورع والزهد والتوكل والإقبال واللطفان والكمال والجلال والجمال والاستقامة على الطريقة الطاهرة المحمدية، واغض اللهم لكل منا ما في نفسه من الحاجات يا واهب المقصود يا خير من أعطى السؤلان. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة الرحمانية، يا سيدنا محمد يا أحمد يا أبا الغاثم يا رسول الله، يا سيدنا محمد يا أحمد يا أبا الغاثم يا رسول الله، يا سيدنا محمد يا أحمد يا أبا الغاثم يا رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقضى، اللهم شفعه فينا بجاه عندك يا سلطان، اللهم شفعه فينا بجاه عندك يا سلطان، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا سلطان، ونسألك اللهم الستر والصيانة والسر والصلاح والمكاشفة والبركة والبر والمغفرة في الأولى والأخروية، ولا تفضحنا اللهم بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا معروفا بالستران. اللهم صل وسلم على زاد محمد واغفر لنا ما يكون وما قد كان.